محسودين انت وانا شو محسودين. علمنا الناس كيف بيكونوا المغرومين من نقط حب وسعادة وأحساس، فصاروا يقولوا عنا مجانين. ما حدا خصو فينا، نحنا حرين، نحنا من الحب خلقنا وإني خلقوا من طين. صدقيني تلات ارباعن من بعضن زهقانين، بيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياة سنين. ما حدا خصو فينا، نحنا حرين، نحنا من الحب خلقنا وإني خلقوا من طين. صدقيني تلات ارباعن من بعضن زهقانين، بيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياة سنين. قليل يلي انحكى عنا قليل، عملنا كل شي قالوا عنه مستحيل. عشنا حياة ما شافوها بالأحلام، فصاروا يقولوا عنا مجانين. ما حدا خصو فينا، نحنا حرين، نحنا من الحب خلقنا واني خلقوا من طين. صدقيني تلات ارباعن من بعضن زهقانين، بيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياة سنين. ما حدا خصو فينا، نحنا حرين، نحنا من الحب خلقنا وهن خلقوا من طين. صدقيني تلات ارباعن من بعضن زهقانين، بيصيروا متلي ومتلك بدن يا حياة سنين.